كما رحمته وجعلنا ممن تضرع إليك فرحمته واستنصرك فنصرته واستنصرك فنصرته. اللهم اجعلنا ممن استنصرك فنصرته وسالك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستهداك فهديته وإلى دار السلام أدليته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم واجعل التوفيق حليفهم. اللهم اكبت من عاداهم. اللهم أذل من أراد إضعافهم. اللهم أذل من أراد إضعافهم. اللهم اخزي من أرادهم بسوء يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وأزل عنا شرارنا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأزل عنهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأزل عنهم شرارهم. اللهم يا قوي يا عزيز يا قدير نسألك أن توفق ولاتنا لإزالة المنكرات وقمع أهل الشر والزيغ والضلالات. اللهم دمر اليهود والشيوعيين والبعثيين والعلمانيين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أذلهم وكل من أراد المسلمين بسوء. اللهم من أرادنا وأراد هذا الدين وأهله والدعاة إليه بسوء فأشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اخزه يا رب العالمين. اللهم اخضعه بين الخلائق. اللهم أطل همه وغمه. اللهم دمر كيده يا حي يا قيوم. اللهم خالف بين كلمة أعدائك أعداء الدين وشتت بين قلوبهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اسدد عليهم مطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما متتابعة وارزقنا الزهادة في الدار الفانية وارفع منازلنا في جنة عالية. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم خلص مقدسات المسلمين من أعدائهم، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الشر والفساد، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم قو شوكتهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ألف بين قلوب قادتهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته، وأعنته وسددته، ونصرته على من عاداه وخذله. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، وخر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا قد تولينا شهر صيامنا وقيامه بتقصير منا وتفريط، وقد أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك يائسين، فنحن الفقراء إليك الأسرى بين يديك، فنحن الفقراء إليك الأسرى بين يديك، فنحن الفقراء إليك الأسرى بين يديك، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك يائسين. إلهنا إليك توجهنا ولمعروفك تعرضنا، ومن فضلك سألنا ولبابك قرعنا، فارحم خشوعنا فارحم خضوعنا واقبل خشوعنا، واجبر قلوبنا واستر عيوبنا، واقر برؤيتك في الآخرة عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا،

فمن الدعاء ومنك الإجابة، فمن الدعاء ومنك الإجابة، ومن الجهد وعليك التكلان، فاستجب لنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. جزى الله الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان خير الجزاء، وإلى لقاء مع إصدار جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض.